إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى الحديث عن أدعية الاستفتاح. أدعية الاستفتاح وهي الأدعية التي يسن أن يؤتى بها بعد تكبيرة الإحرام وقبل الاستعاذة والبسملة. يعني أول شيء يكبر تكبيرة الإحرام مع رفع اليدين كما تقدم، ثم بعد ذلك يدعو بأدعية الاستفتاح، ثم بعدها يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل، ثم يقرأ الفاتحة. قال: أدعية الاستفتاح. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه. يحمد الله ويمجده، يعني يعظمه سبحانه وتعالى ويثني عليه. وقد أمر بذلك المسيء صلاته. الرجل الذي صلى وأساء الصلاة أمره النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء الاستفتاح. وهذا على يعني أحد تفسيرات الحديث في بعض رواياته، يعني حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. طبعا بعض شراح هذا الحديث قالوا المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد الله عز وجل ويثني عليه يعني يقرأ الفاتحة، حيث أن الفاتحة حمد وثناء على الله سبحانه وتعالى. فبعضهم قال هذا هو المقصود قراءة الفاتحة، وبعضهم قال مقصود دعاء الاستفتاح. فعلى كل حال يعني الحديث يفيد تأكد استحباب دعاء الاستفتاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يواظب عليه ويأمر به ويوصي به. لكن حكم دعاء الاستفتاح يعني أنه مستحب عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وأما الإمام مالك رحمه الله فكان لا يستحب دعاء الاستفتاح، يستحب يعني أن المصلي يقول الله أكبر ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين. فإمام مالك رحمه الله لا يستحب دعاء الاستفتاح ولا الاستعاذة ولا البسملة، يقول المصلي يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين. لكن جمهور الفقهاء يستحبون أنه بعد تكبيرة الإحرام أنه يستفتح ثم يتعوذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة. والدليل يؤيد يعني ما عليه جمهور العلماء، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بدعاء الاستفتاح ويتعوذ ويبسمل صلى الله عليه وسلم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا. يعني هناك صيغ متنوعة ومتعددة لدعاء الاستفتاح، الاختلاف فيها من باب اختلاف التنوع كما ذكرنا. يعني بعض هيئات الصلاة وبعض أذكار الصلاة تنوعت فيها الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعل أنواعا متعددة، وكلها سنة وكلها خير، يعني يأتي بأي نوع من هذه الأنواع. والأفضل لمن حفظ يعني هذه الأدعية كلها أن ينوع فيها ويأتي بهذا الدعاء مرة وبهذا مرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن أراد أن يقتصر على نوع منها ويواظب عليه فلا حرج عليه أيضا إن شاء الله. قال: فكان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال: وكان يقوله في الفرض، يعني هذا الدعاء من أدعية الاستفتاح التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها في صلاة الفرض: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ومن اللطائف يعني في شرح هذا الحديث أن ابن القيم رحمه الله يقول إنه سأل شيخ الإسلام ابن تيمية يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، مع أن الثلج والبرد يعني لا ينفع في الغسيل مثل الماء الحار يعني أو كذا. فابن تيمية رحمه الله قال أن الخطايا يعني هي من الشيطان، والشيطان من النار وكذا، فتحتاج إلى برودة، يعني ماء الثلج والبرد يكون في غسل الخطايا يعني أنفع من الماء الحار أو كذا. يعني القصد الغرض منه التشبيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشبه الخطايا بثوب يغسل أو كذا، فيطلب من الله تعالى أن ينقيه من الخطايا وأن يغسلها عنه. طيب، هذا أحد الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها. الدعاء الآخر، الدعاء الثاني، قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، أنا بك وإليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. قال: وكان يقوله في الفرض والنفل. وهذا الدعاء يسميه الفقهاء دعاء التوجه، الذي في أوله إيه؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. والشافعية يستحبون الاستفتاح بهذه الصيغة. الإمام الشافعي رحمه الله اختار هذه الصيغة وفضلها على غيرها من الصيغ، وكان يستفتح بها، لكن يعني يقولون في الفرض ينبغي الاقتصار على أول الدعاء إلى قوله وأنا أول المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر أحيانا على الجزء الأول من هذا الدعاء إلى قوله وأنا من المسلمين، يعني يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. يقول في الفريضة يعني يفضل الاقتصار على هذا القدر، يعني خاصة إذا كان إماما أو كذا حتى لا يشق على المأمومين ويطول عليه، لكن في النافلة أو إذا كان يعني يصلي وحده يعني يكمل بقية الدعاء إذا شاء. يعني مما ورد في هذا الدعاء يعني وأنا أول المسلمين، المقصود بأول المسلمين يعني المقصود بيان المسارعة إلى الامتثال لأمر الله، لأن المسلم هو المنقاد لشرع الله تعالى، يعني يبين مسارعته وامتثاله إلى الانقياد لشرع الله. يعني ليس معنى وأنا أول المسلمين إذا قالها المؤمن يعني ليس معنى أنه ينفي ذلك عن غيره، أو أنه يعني الأول أولية مطلقة يعني لم يسلم أحد قبله، ليس هذا المقصود، ولكن المقصود أنه يعني مسارع إلى الامتثال يعني والاستجابة لطاعة الله والانقياد له. كذلك هنا أيضا الشيخ نبه على معنى قوله لبيك وسعديك. لبيك معناها استجابة بعد استجابة، يعني لب بمعنى استجابة، لأنه يقول لبيك وسعديك، يعني لبيك استجابة بعد استجابة. وسعديك يعني مساعدة لأمرك، مساعدة لأمر الله يعني متابعة لأمر الله وتنفيذا لأمر الله تعالى وتعاونا مع المؤمنين على طاعة الله. وقوله والشر ليس إليك، هذا يعني كما شرحنا في دروس العقيدة يعني الشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله تعالى لا يخلق شرا محضا ليس من ورائه خير، فكل شر خلقه الله تعالى أو قدره فهو خير باعتبار العاقبة وباعتبار المآل، يعني وما يترتب عليه. يعني ليس المعنى نفي خلق الشر أو تقدير الشر عن الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى هو خالق الخير والشر، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، هو خالق الخير وخالق الشر، وهو الذي قدر الخير والشر. وفي الحديث إيه، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فكله من خلق الله ومن تقدير الله. ولكن القصد يعني والشر ليس إليك، يعني ليس إلى الله شر محض لا فائدة منه أو لا خير يأتي من ورائه، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته وسعة علمه سبحانه وتعالى يخلق بعض الشرور لما يترتب عليها من الآثار الحميدة ولما يكون لها من العواقب الحسنة، فهي شر فيما يبدو للناس باعتبار يعني ظاهر الأمر أو ما يرون، لكن هي خير باعتبار العاقبة والمآل. طيب، دعاء آخر قال مثله يعني لغاية وأنا أول المسلمين، ولكن يزيد إيه، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، يعني ممكن يتوقف عند إيه، سبحانك وبحمدك، يتوقف إلى هذا الموضع أيضا، هذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا إلى قوله وأنا أول المسلمين، ويزيد اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيئ الأخلاق والأعمال، لا يقي سيئها إلا أنت. يعني بحذف بعض أجزاء هذا الدعاء والإبقاء على بعض أجزائها كما ذكر، يعني يقرأ من أول الدعاء إلى قوله وأنا أول المسلمين، وبعدين يتخط يعني يتخطى إلى إيه، إلى قوله اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، بدل واهدني لأحسن الأخلاق يقول اللهم واهدني أو اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، إلى قوله لا يصرف عني سيئها إلا أنا. طيب، هذه كلها إيه، روايات لدعاء التوجه الذي يعني يستحبه الإمام الشافعي رحمه الله ويفضله على غيره. الصيغة الخامسة يقال لها دعاء التسبيح، دعاء التسبيح هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذه صيغة أيضا من صيغ دعاء الاستفتاح يقال لها التسبيح، وهذه الصيغة هي التي يستحبها الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى، الحنفية والحنابلة يفضلون هذه الصيغة ويقولون هي أفضل صيغ دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وسبب اختيارهم لهذه الصيغة، الحنفية والحنابلة اختاروا هذه الصيغة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. جدك يعني عظمتك، الجد هنا بمعنى العظمة والغنى، يعني كما في سورة الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، تعالى جد ربنا يعني تعالت عظمته وغناه، فهنا وتعالى جدك يعني تعالت عظمتك وغناه، فهذا من أدعية الاستفتاح أيضا اللي هو دعاء التسبيح. وممن كان يستفتح بهذا الدعاء أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، كان يواظب على الاستفتاح بهذا الدعاء، طبعا هو مأسور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله عنه يستفتح به دائما يعني رضي الله عنه. الدعاء السادس أو الصيغة السادسة قال مثله نفس دعاء التسبيح اللي هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويزيد عليها في صلاة الليل، يعني كان في صلاة الليل النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح بدعاء التسبيح يزيد عليه أحيانا يعني في صلاة الليل، لا إله إلا الله ثلاث مرات، يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، ثلاث مرات. الدعاء السابع الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، يعني بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، بكرة يعني أول النهار وأصيلا آخر النهار. قال استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. رجل من الصحابة استفتح بهذا الدعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. تفتيح أبواب السماء للكلم الطيب وللعمل الصالح علامة على قبوله عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يعتبر من السنن التقريرية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل وبالتقرير، يعني أن يرى بعض أصحابه فعل شيئا أو قال شيئا فيقره عليه، فهذا استفتح به رجل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه من الدعاء المقبول. دعاء آخر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. استفتح به رجل آخر فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. أيضا من السنة التقريرية، يعني أن رجلا صلى في حضور النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتح بهذا الدعاء الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فاستفتح به رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، يعني يتسابقون إليه أيهم يرفعها، كل منهم إيه يريد أن يظفر برفع هذه الكلمة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وكأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا يعني من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح أنه قال يعني حتى يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر في الاستفتاح بأن تحمد الله وتثني عليه، فيمكن أن تستعمل أي صيغة من هذه الصيغ. وفهم الصحابة رضي الله عنهم أنهم لو حمدوا الله وأثنوا عليه بأي صيغة يعني صحيحة المعنى فإنها يعني تجزئ في الاستفتاح، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة. لكن لا شك أن الإنسان إذا اختار صيغة مما قالها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقر عليها أصحابه فإنه يكون أفضل من أن يثني على الله تعالى بصيغة أخرى. لكن لو استفتح يعني فحمد الله وأثنى عليه بأي صيغة فإنه ينال به الأجر إن شاء الله. دعاء آخر مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به أنه قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. وكما سيأتي أن هذا الدعاء كان يقوله في صلاة الليل، يعني كان يستفتح به في صلاة الليل خاصة، فكان يستفتح أحيانا يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. والله تعالى نور السماوات والأرض، يعني فسرها ابن عباس قال منور السماوات والأرض، الله تعالى هو الذي نور السماوات ونور الأرض سبحانه وتعالى. ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. قيم بمعنى الحافظ والراعي، إذن النور أي المنور الذي به يهتدى سبحانه وتعالى، الناس يهتدون به، وهو سبحانه وتعالى قيم السماوات والأرض يعني حافظهما وراعيهما ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. أنت ربنا وإليك المصير، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فهذا أيضا من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح، كان يستفتح به أحيانا في صلاة الليل. ومن استفتاحه في صلاة الليل أيضا كان صلى الله عليه وسلم يقول أحيانا: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الصيغة الحادية عشرة، قال: كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا، يعني يقول عشر مرات الله أكبر، ثم عشر مرات الحمد لله، ثم عشر مرات سبحان الله، ثم يقول عشر مرات لا إله إلا الله هو التهليل، وعشر مرات استغفر الله، ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشرا، يعني عشر مرات يقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، يكررها عشر مرات، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب، عشرا أيضا عشر مرات، اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب. فهذه صيغة أيضا من صيغ أدعية الاستفتاح كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها. الصيغة الثانية عشرة والأخيرة: الله أكبر ثلاثا، يقول ثلاث مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. فإذا هذه صيغ أدعية الاستفتاح التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها. وكما رأينا بعضها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في الفرض والنفل، وبعضها كان يقول في صلاة الليل، يعني في نافلة، يعني في قيام الليل خاصة. لكن الأصل يعني والقاعدة أن ما يتعلق بصفة الصلاة أن حكم الفرض كالنفل إلا إذا قام يعني دليل يدل على التخصيص أو الاستثناء. يعني لو أن شخصا أخذ هذه الأدعية، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قالها في الليل، لكن لو أن شخصا استفتح بها في أي صلاة مفروضة أو نافلة لليلا أو نهار فلا حرج إن شاء الله. لكن على كل حال كما ذكرنا، يعني الصيغة المفضلة عند الفقهاء، يعني عند الإمامين أبي حنيفة وأحمد، يستحبان الصيغة الخامسة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يفضلون هذه الصيغة. والإمام الشافعي رحمه الله يفضل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، إلى قوله وأنا أول المسلمين. طيب، هذه أدعية الاستفتاح. قال القراءة، قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى، يتعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. وأيضا صيغ الاستعاذة يعني الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ويعني منها أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط ويقتصر عليه. وهذه الصيغة يعني منقولة عن أئمة القراء ومأخوذة من الأمر في القرآن الكريم في سورة النحل: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويمكن أن يزيد عليها يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يزيد عليها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويمكن أن يزيد عليها ما شاء يعني من تنزيه لله تعالى وتعظيم له. فمن الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وقال فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: همزه الموتة أو المؤتة، وهي نوع من الجنون يتسبب فيه الشيطان يعني جنون أو صرع يعني الشيطان يتسبب فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه، يعني من الجنون الذي يسببه الشيطان، ونفخه، والنفخ الشيطان هو الكبر، ينفخ في الإنسان والعياذ بالله حتى يعني يتكبر ويتعالى. ونفس الشيطان هو الشعر، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، لكن طبعا توفيقا بين الأحاديث التي فيها ذم الشعر والأحاديث التي فيها سماع النبي صلى الله عليه وسلم للشعراء الصحابة وثنائه على الشعر الحسن، أن يقال يعني أن الشعر منه مذموم ومنه محمود بحسب ما يتضمنه هذا الشعر. يعني الشعر هو كلام كغيره من الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فما كان من الشعر يعني فيه يعني حث على الفواحش وتزيين لها، وما كان مشتملا على الكذب ومشتملا على التعالي على الآخرين، الفخر الكاذب الذي فيه تعال على الناس واحتقار لهم أو كذا ونحو ذلك، يعني من المساوئ التي يشتمل عليها كثير من الشعر، فيكون مذموما ويكون هو المعني، يعني هو بنصوص الذم يعني التي فيها ذم الشعر والتعوذ منه أو كذا. لكن الشعر الحسن الذي فيه يعني الانتصار للدين وفيه الحث على مكارم الأخلاق وعلى فضائل الأعمال وكذا، فهذا شعر محمود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه ويثني على أصحابه. قال لحسان أهجهم وروح القدس يؤيدك، يعني جبريل يؤيدك، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم منبرا في المسجد لحسان رضي الله عنه ينشد عليه الشعر الذي فيه يعني الانتصار للدين وللإسلام والرد على المشركين وكذا. وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثنى على بعض أبيات الشعر التي فيها حكمة وفيها معان يعني حسنة، حتى ولو كان قائلها من المشركين لكن كان معناها حسنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسر بها ويعني يستمع إليها صلى الله عليه وسلم. فالقصد هنا التعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم من همزه أي من الجنون، ونفخه أي الكبر، ونفسه أي الشعر المذموم. قال وكان أحيانا يزيد فيه فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يزيد في الاستعاذة فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإما أن يقتصر على هذا يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويقف، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه أيضا. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. قال ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها، يعني يستحب بعد الاستعاذة أن يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. وطبعا موضوع قراءة البسملة والجهر بها أو الإصرار بها من مسائل الخلاف بين الفقهاء، وكما ذكرنا فإن مالكا رحمه الله لا يستحب قراءة البسملة أصلا، قلنا لا تقرأ أصلا، وأن المصلي يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يبسم. والإمام الشافعي رحمه الله يرى الجهر بالبسملة، يرى الجهر بالبسملة، وهذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون البسملة ويجهرون بها، وأخذ بهذا الإمام الشافعي رحمه الله وفقهاء أهل مكة من التابعين ومن بعده. والذي عليه الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله هو أن البسملة تقرأ سرا، أن البسملة تقرأ ولكن سرا، وذلك عملا بحديث أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية يعني لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، يعني لا يذكرونها إيه؟ يعني لا يذكرونها جهرا. فأنس رضي الله عنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يسرون بالبسملة. فلذلك يعني المؤلف يرى أن الإصرار بالبسملة وعدم الجهر بها أنه أفضل من الجهر بها، لكن لو جهر بها فلا حرج إن شاء الله، لأنه ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأخذ به الإمام الشافعي رحمه الله. يعني ومن العلماء من يقول يعني أن الذين جهروا بها كانوا يجهرون بها أحيانا، يعني لبيان أنهم يقرؤون بها أو كذا، وليس يعني على سبيل المواظبة أو المداومة. يعني يفضل أيضا أنه إذا جهر بها يعني لا يواظب على الجهر بها، وإنما يجهر بها أحيانا بغرض التعليم أو كذا، لكن الأفضل أن يكون يعني المواظبة أو الأكثر في صلاته بغير جهر بالبسمة، يسر بها. قال: القراءة آية آية، القراءة آية آية. قال: ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول: مالك يوم الدين، وهكذا إلى آخر السورة. وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها. فالمؤلف هنا يستحب الوقف على رؤوس الآي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويقف، الحمد لله رب العالمين ويقف، إلى آخر السورة. وطبعا هناك أيضا اختلاف كبير يعني بين الفقهاء وكذلك بين القراء في عد البسملة آية من الفاتحة أو أنها ليست بآية من الفاتحة. بعض القراء والفقهاء يعدون البسملة آية من الفاتحة، وبعضهم لا يعدها آية منها. والفاتحة سبع آيات بنص القرآن، لأن الله تعالى قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وسميت مثاني لأنها تكرر، المثاني هي الشيء الذي يكرر، لأن الفاتحة تكرر قراءتها، سماها الله تعالى السبع المثاني لأنها إيه؟ سبع آيات. فسواء الذين عدوا البسملة أو لم يعدوها جعلوا الفاتحة سبع آيات، لكن الذين عدوا البسملة قالوا: بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية الخامسة، اهدنا الصراط المستقيم، هي الآية السادسة. ثم الآية السابعة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من أول صراط إلى آخرها كلها تكون آية واحدة. هؤلاء الذين عدوا البسملة. الذين لم يعدوا البسملة آية قسموا الآية الأخيرة إلى آيتين، فقالوا: صراط الذين أنعمت عليهم آية، تكون كلمة عليهم هنا رأس الآية، بعدين غير المغضوب عليهم إلى آخرها تكون آية. فهذان يعني قولان، وبين الفريقين يعني مناقشات طويلة في كتب الفقه وكتب يعني شروح الحديث وكذا، ويعني من الأقوال يعني التي فيها توفيق يعني بين الرأيين، قالوا أن البسملة يعني آية في الفاتحة على حرف من الأحرف التي أنزل عليها القرآن، وليست آية في الحرف الآخر، لأن القرآن الكريم أنزل على سبعة أحرف، وسورة الفاتحة تكرر نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا البسملة أنزلت على أنها آية من الفاتحة في يعني حرف من الأحرف التي أنزل عليها القرآن، وأنزلت الفاتحة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرة بالبسملة ومرة بغير البسملة، فكلاهما يعني مما أنزل عليه القرآن ومن الأحرف السبعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلها كاف شاف. فلذلك يعني لا حرج إن شاء الله سواء عددناها آية أو لم نعدها آية من الفاتحة. هناك كذلك اختلاف في البسملة في بقية السور أيضا، هل هي آية من السور أو ليست آية، أو أنها آية مستقلة. بعض الفقهاء يقول هي آية مستقلة تنزل للفصل بها بين السور، وبعضهم يقول هي ذكر من الأذكار في غير الفاتحة. طبعا ما عدا يعني الموضع اللي هو في سورة النمل في أثناء السورة، هو في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي، فهذه طبعا من القرآن بإجماع العلماء. وطبعا سورة التوبة كما هو معروف نزلت بغير بسملة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته فيقف عند رؤوس الآية، لذلك الوقف على رؤوس الآية سنة، لكنه ليس بواجب يعني، ولا يخطأ من وصل الآيات بعضها ببعض مراعيا المعنى، فإن السلف الصالح رضوان الله عليه منهم من كان يصل الآيات مراعيا المعنى، ومنهم من كان يقف على رؤوس الآية بغض النظر عن كونها متعلقة بما بعدها أم لا. فكلا الرأيين أو كلا العملين يعني لا حرج فيه. والذين يصلون قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف ليعلم أمته عد الآية، لأن الصحابة كانوا يأخذون عد الآية من وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقف على رأس الآية يعني ليعلمهم عد الآية أو كذا، لكن قالوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يعني ضبط عد الآية وعلم رأس الآية، فلا حرج يعني من وصل الآيات بعضها ببعض لمراعاة المعنى. فالقصد أنه من وصل يعني لا حرج عليه وله سلف في هذا، ومن رأى أن يتوقف على رؤوس الآية حتى ولو كان لها تعلق في المعنى بما بعدها فلا حرج عليه. يعني من أراد أن يقرأ مثلا في سورة الماعون فويل للمصلين ويقف الذين هم عن صلاتهم ساهون ويقف رغم تعلق المعنى، فإذا رأى الوقف لا حرج عليه مراعاة لرأس الآية حتى وإن كان هناك يعني تعلق معنوي. ومن رأى أن يصل يعني لمراعاة المعنى فيقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أيضا لا حرج عليه، وهكذا فيما يشبهها يعني. طيب، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يقرأ مالك يوم الدين وتارة يقرأ ملك يوم الدين، وهما قراءتان متواترتان، وهكذا في كل ما وقع فيه خلاف في القراءات المتواترة فكله مأخوذ من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قراءته. فاختلاف القراءات القرآنية هو أيضا من باب اختلاف التنوع، يعني وأنت تقرأ القرآن من كان يحسن أكثر من قراءة فله أن ينوع ويقرأ بهذه القراءة تارة وبهذه القراءة تارة أخرى، ومن كان لا يحسن إلا قراءة واحدة قرأ بها. لكن يستحسن الإنسان يعني إذا كان يقرأ مثلا بقراءة عاصم أو الكسائي القراءات اللي هي فيها مالك يوم الدين أن يقرأها مالك، وإذا كان يقرأ بقراءة نافع ومن وافقه من القراء الذين يقرؤون مالك أن يقرأها مالك. يعني إن بعض الناس مثلا يكون بيقرأ برواية حفص وبعدين يجي يقرأ مالك يوم الدين عشان يعني يطبق سنة قراءة مالك يوم الدين، فيخلط يعني القراءات بعضها ببعض، وهذا لا ينبغي. يعني يفضل أنه إذا قرأ بقراءة فيها مالك أنه يقرأ مالك، بقراءة فيها ملك يقرأ ملك، ولا يخلط القراءات بعضها ببعض يعني. قال ركنية الفاتحة وفضائلها، ركنية الفاتحة وفضائلها. قال وكان يعظم من شأن هذه السورة، فكان يقول لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا، وفي لفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، وتارة يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. خداج يعني ناقصة، ومنه يسمى الطفل الذي يولد قبل اكتمال يعني أشهر حمله يقال طفل خديج، طفل خديج أو طفلة خديجة، يعني ولد قبل تمام شهور الحمل. فالشيء الخداج أو الخديج هو الناقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو منه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، يعني يعني اللي هو ولد قبل تكميل يعني الشهور التسعة أو كذا. يقول قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا استدل به جمهور الفقهاء على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، فهي ركن من أركان الصلاة، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فرأى يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني لا صلاة كاملة أو كذا، وليس المعنى لا صلاة مجزئة يعني، لأن هنا إيه يحتاج إلى تقدير، لكن الأصل هو نفي الصحة والإجزاء. يعني إذا قيل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني لا صلاة صحيحة أو لا صلاة مجزئة، فتكون صلاته باطلة إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إنها يعني لنفي الكمال، وأن الفاتحة يمكن إيه الاستغناء عنها بقراءة آيات من سور أخرى أو كذا، لكن طبعا هذا الكلام يعني ليس بالصحيح الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، والصواب ما عليه الجمهور من ركنية قراءة الفاتحة، إلا ما يتعلق بقراءة المأموم خلف الإمام فهذا فيه تفصيل يعني سيأتي إن شاء الله. من الجمهور يرون عدم وجوب القراءة على المأموم خلف الإمام، هذه حالة خاصة، لكن بالنسبة للإمام والمنفرد، بالنسبة للإمام والمنفرد فإن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها. قال ويقول صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. الله تعالى يقول في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبد. الصلاة هنا بمعنى الفاتحة، لأن من أسماء الفاتحة الصلاة، وهذا في اللغة العربية أنه أحيانا إيه يطلق الكل على الجزء أو الجزء على الكل، فالفاتحة هي ركن من أركان الصلاة فسميت الصلاة، سميت الفاتحة الصلاة. فقال الله تعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي، ويقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي، ويقول العبد مالك يوم الدين يقول الله تعالى مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا هذه إيه ثلاث آيات ونصف يعني لله تعالى، إنه قال إيه فنصفها لي ونصفها لعبدي، النصف الذي لله تعالى هو ثلاث آيات ونصف الأولى، وهذا على عدم عد البسملة، وهذا حديث من ضمن إيه أدلة القائلين بأن البسملة ليست آية. قال إنه الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد نصف آية، فهذه ثلاث آيات ونصف لله تعالى. وبعدين وإياك نستعين هذه للعبد، لأنه إياك نعبد وإياك نستعين هذه نصفها لله ونصفها للعبد، نصفها لله اللي هو أولها إياك نعبد، ونصفها للعبد اللي هو إياك نستعين اللي هو فيها طلب، لأن كل السبق هذا كان ثناء على الله تعالى، من أول إياك نستعين هذا طلب يعني نطلب من الله الإعانة، فاللي فات كان ثناء على الله، من أول هنا وإياك نستعين طلب بقى من فهذا للعبد يعني. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فتصبح هذه إيه ثلاث آيات ونصف يعني فيها طلب من الله تعالى. قال فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذا من فضائل الفاتحة أن الدعاء الذي فيها قد وعد الله تعالى بإجابته وأنه سيعطي عبده ما سأل في هذا الدعاء. قال وكان يقول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. يعني في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسرها لأنها الفاتحة، هي السبع المثاني لأنها تسمى يعني تكرر تلاوتها، وهي القرآن العظيم، هذا أيضا من باب تسمية الجزء بالكل، فهي جزء من القرآن وسميت القرآن، وهي جزء من الصلاة وسميت الصلاة لأنها يعني أعظم سورة في القرآن، وهي يعني يعني من أهم أركان الصلاة، فسميت صلاة وسميت قرآن. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل مثل سورة الفجر. ومن أسمائها أم القرآن، وأم الشيء يعني مقصوده الأعظم، يعني هي المقصود الأعظم في القرآن الكريم، يعني ضمنه الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة، مقاصد القرآن في سورة الفاتحة، لأن هذه السورة فيها أنواع التوحيد كلها، فيها وصف الله تعالى بالربوبية، توحيده بالربوبية رب العالمين، وتوحيد الألوهية اللي هو توحيد العبادة إياك نعبد، وتوحيد الأسماء والصفات قد اشتملت على أسماء الله وصفاته الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فيها ذكر المعاد اللي هو يوم القيامة اللي هي مالك يوم الدين، الإيمان بالمعاد، فيها ذكر الإيمان بالرسل لأنه قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والذين أنعم عليهم هم النبيون، وفيها ذكر أحوال الأمم السابقة وجزاء الطائعين وعقوبة العاصين، أن الطائعين أنعم الله عليهم وأن الذين خالفوا أمر الله غضب عليهم أو أنهم ضلوا، وكذا في التحذير من مشابهة الضالين ومشابهة المغضوب عليهم وغير ذلك. يعني فمقاصد القرآن يعني العظمى موجودة في هذه السورة، لذلك سميت أم القرآن. قال وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر المسيء صلاته بشيء فهو يعني إما من واجبات الصلاة أو من أركانها. وقال لمن لم يستطع حفظها قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان لا يحسن قراءة الفاتحة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم من كان يعني لا يحفظ الفاتحة لكونه يعني حديث العهد بالإسلام أسلم حديثا، أو لكونه يعني لا يحسن العربية ولم يستطع أن يتعلمها أو كذا، فيمكنه أن يقتصر على هذه الكلمات إلى أن يحفظها، لكن يعني يجب عليه أن يبذل وسعه في حفظ الفاتحة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. ومن كان يستطيع أن يقرأها من ورقة فهو أفضل من أن يقتصر على التسبيح والتحميد والتهليل. إذا كان يستطيع أن يقرأ من ورقة فيعني يكتبها في ورقة ويقرأها، ويكون هذا أفضل من أن يسبح ويحمد ويهلل ويكبر إلى أن يحفظ. قال وقال للمسيء صلاته فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. إن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وهذا كما يقال في الفاتحة أن الذي لا يحفظ الفاتحة يحمد ويهلل ويكبر، كذلك أيضا في القرآن الذي يتلى بعد الفاتحة إذا كان لا يحفظ إلا الفاتحة ويريد يعني أن يثني على الله تعالى بعد الفاتحة وكان لا يحفظ شيئا من القرآن يمكنه أن يحمد ويهلل ويكبر ويسبح ويثني على الله تعالى بما يعني بهذه الأذكار بدلا من تلاوة سورة من القرآن إذا كان لا يحفظ سورة من القرآن يقرأ بها بعد الفاتحة. قال نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. في الحقيقة هذا الباب يعني سيذكر فيه المؤلف أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن ناسا قرأوا القرآن خلفه صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجهرية فقال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، يعني لا تقرأوا خلفي إلا بأم الكتاب إلا بالفاتحة. وحديث أخرى فيها أن ناسا كانوا يقرؤون بالقرآن خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي يعني نهاهم عن ذلك. وقال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ الألباني رحمه الله جعل يعني الأحاديث التي فيها النهي عن القراءة خلف الإمام ناسخة للأحاديث التي يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة خلفه. لكن الرأي الصواب، القول الصواب في هذا، أنه ليس من باب النسخ، وإنما هو تعارض يعني عام وخاص. يعني الأصل دايما نحن لا نلجأ إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع أو التوفيق بين الأحاديث. فهنا يعني بالإمكان التوفيق بينها بأن نقول أحاديث النهي عن القراءة خلف الإمام هذه أحاديث عامة، والأحاديث التي فيها الإذن بقراءة الفاتحة خاصة هذه خاصة، فليس هناك تعارض حتى نقول هذه منسوخة. فالصواب أن الأمر بقراءة الفاتحة خلف الإمام ليس بمنسوخ، وإنما الذي يمكن أن يكون منسوخا أو هو ما سوى الفاتحة. ما سوى الفاتحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة خلفه. هذا إذا قلنا أصلا إن فعل الناس الأول كان بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربما كان فعل الناس أصلا بالقراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في غير الفاتحة كان يعني لعدم علمهم، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فانتهوا. لكن قصد أنه ليس عندنا يعني حديث ينهى عن قراءة الفاتحة خاصة حتى نقول إنه نسخ حديث الأمر بقراءة الفاتحة. فالخلاصة أن الصواب يعني أنه خلف الإمام تقرأ سورة الفاتحة يقرأها المأموم خلف الإمام، وأن هذا مستثنى من أحاديث النهي عن القراءة خلف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، يعني لا تقرأوا خلفي إلا بأم الكتاب. وقوله تعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أيضا نقول يستثنى منه فاتحة الكتاب، يعني ننصت لقراءة الإمام ولا نقرأ خلفه إلا بفاتحة الكتاب، فهذه مستثنى. والقول بأن المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني خلف الإمام، قول بوجوب القراءة على المأموم خلف الإمام ولو كانت الصلاة جهرية، هو مذهب الشافعية، وهو الرأي يعني الأرجح الموافق للأدلة. وإن كان أيضا القول الآخر وهو يعني عدم القراءة خلف الإمام، عدم القراءة خلف الإمام، وأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وأنه يكفي سماع المأموم لقراءة الفاتحة من الإمام، وأن هذا يكفي ولا يحتاج المأموم للقراءة، هو قول جمهور الفقهاء المذاهب الثلاثة، يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون يعني يكفي المأموم أن يسمع قراءة الإمام، وهذا يجزئه ولا يحتاج إلى قراءة الفاتحة خلف الإمام. لكنهم لم يقولوا بالنسخ مثل ما قال الشيخ الألباني رحمه الله، يعني انفرد بموضوع أنهم باب الناسخ والمنسوخ، لكنهم قالوها أيضا من باب يعني التوفيق بين النصوص. فمن باب الاحتياط يعني إذا قرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام يكون أتى بالأحوط في هذه الحالة. يقول: وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. هزا، هزا يعني قراءة سريعة في سرعة وعجلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر ويعني استمع إلى قراءتهم خلفه، أصواتهم وهم يقرؤون خلفه يشوشون عليه صلى الله عليه وسلم إيه قراءته. قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قال: قلنا: نعم. هزا يعني قراءة إيه سريعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، أو في رواية: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث الذي فيه إيه النهي عن القراءة خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب، فلم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني أمرهم أن يقرأوا بها، وقال: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم يقول الشيخ الألباني رحمه الله: ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية هذا فهم الشيخ يعني للحديث، انه نهي عن القراءة كلها يعني بما فيها الفاتحة، لكن الصواب ان هذا النهي الثاني هو عن غير الفاتحة ايضا. وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية انها صلاة الصبح، فقال هل قرأ معي منكم احد آنفا؟ فقال رجل نعم انا يا رسول الله. فقال اني اقول ما لي انازع، ما لي انازع يعني يشوش علي ايه، او اغالب في القراءة واداخل فيها، يعني هم يقرؤون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. قال ابو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، وقرأوا إيه؟ في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. وفي الحقيقة هذا أيضا يعني القراءة سرا فيما لا يجهر فيه الإمام، هذه تشمل أمرين، يعني تشمل القراءة في الصلاة السرية، إن الإمام في الصلاة السرية يقرأ إيه؟ لا يجهر، وبالتالي المأموم يقرأ طالما الإمام إيه؟ يسر بالقراءة. وتشمل أيضا أنه في الصلاة الجهرية يقرأ المأموم الفاتحة، يستحب له أن إيه؟ أن يختار أن يقرأ في سكتات الإمام في الأوقات التي يسكت فيها الإمام، سواء قبل قراءته أو في أثناء، يعني في سكتات في أثناء القراءة، يعني إذا سكت الإمام يستغل المأموم سكتات الإمام ليقرأ فيها الفاتحة، يعني في السكتة اللي هي لدعاء الاستفتاح، لو الإمام أطال دعاء الاستفتاح يمكن أن يقرأ المأموم يعني بعضا من فاتحة الكتاب، ويكمل إذا سكت في نهاية الفاتحة، وإذا لم تكفي السكتات فيقرأ ولو أثناء قراءة الإمام، ويكون معذورا في هذه الحالة سواء أثناء قراءته للفاتحة أو أثناء قراءته للسورة يقرأ الفاتحة. قال وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به، فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه، فقال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال هذا في الجهرية. وهذه كلها كما ذكرنا أحاديث يعني عامة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، والأمر بالإنصات للإمام، هذه أحاديث عامة، وأحاديث أم الكتاب هذه أحاديث خاصة. فنقول يعني إن الأمر بالإنصات للإمام وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم هذا في غير الفاتحة، أما في الفاتحة فيعني له أن يقرأ الفاتحة وإن لم يبسط للإمام، ولا تكون قراءة الإمام مجزية عن قراءته للفاتحة. قال وجوب القراءة في السرية. قال وأما في السرية يعني الصلاة السرية مثل صلاة الظهر والعصر ومثل الركعتين الأخيرتين في العشاء والركعة الأخيرة في المغرب وكذا، قال وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها، فقال جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى. صلى يوم صلاة الظهر فقال بعد الصلاة أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى، فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير، قال أنا ولم أرد بها إلا الخير، أنا ما قصدت إلا الخير، فقال قد عرفت أن رجلا خالجنيها، يعني أيضا نازعني القراءة أو شوش علي القراءة. وفي حديث آخر كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، يعني في الصلاة السرية يرفعون أصواتهم بالقراءة، فقال خلطتم علي القرآن أو خلطتم علي القرآن، وقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فالقصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يوصيهم إيه؟ أنهم إذا يعني يقرؤون في السرية ولكن لا يجهرون بالقراءة حتى لا يشوشوا على الإمام ولا يشوشوا على من حولهم. وكان يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا في فضل يعني قراءة القرآن عموما، بما في ذلك إيه؟ أثناء الركعات التي يسر فيها الإمام فيقرأ المأموم القرآن طلبا لهذا الثواب ولهذا الأجر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، هذا في كل وقت، يعني أن الإنسان لا يجهر بالقرآن بحيث يشوش على التالين حوله، يعني حتى لو جالس في المسجد يقرأ القرآن وحوله ناس يقرؤون أو يصلون أو كذا، لا يرفع صوته بحيث يشوش على المصلين أو التالين للقرآن بجواره، يعني إلا إذا كان طبعا إيه يعني جلسوا للإنصات إليه ويريدون أن يستمعوا إلى قراءته، هذا أمر آخر. لكن إذا كانوا يعني كل منهم مشغول يقرأ لنفسه، ففي هذه الحالة لا يجهر بعضكم على بعض، لا يشوش على الباقي. قال: التأمين وجهر الإمام به. التأمين يعني قول آمين ومعناها اللهم استجب، وجهر الإمام بالتأمين. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين يجهر ويمد بها صوته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين يجهر ويمد بها صوته صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعيد تأمين الإمام. في الحقيقة أيضا هذا يعني من اجتهاد الشيخ الألباني رحمه الله، أن تأمين المأموم يكون بعيد تأمين الإمام، يعني بعد أن ينتهي الإمام من التأمين يبدأ المأموم في التأمين. وهذا يعني قول شذ به الشيخ رحمه الله عما عليه يعني بقية العلماء سلفا وخلفا، فإنهم يقولون التأمين للمأموم يكون أثناء تأمين الإمام في نفس الوقت وليس بعد تأمين الإمام، وإنما في أثناء تأمين الإمام يؤمن المأموم في نفس الوقت. وذلك يعني على تفسير إيه يعني الإشكال الذي عند الشيخ رحمه الله، إنه إيه إذا أمن الإمام فأمنوا، فهو أخذها يعني أنها للترتيب، يعني إذا أمن الإمام فأمنوا، أن الإمام يؤمن أولا ثم يؤمن المأمومون. لكن الصواب يعني أن هذا مثل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أو إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فالقصد يعني إذا بلغتم موضع التأمين، يعني مش إذا أمن الإمام يعني فرغ من التأمين، ولكن القصد إذا أمن يعني إذا وصل إلى مكان التأمين فأمنوا. زي إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا يعني وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، مش بعد أن تنتهوا من القيام أو بعيد القيام إلى الصلاة تغسلون وجوهكم، لا القصد إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فغسل الوجه يكون أولا قبل الصلاة. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس المقصود أنه بعيد القراءة، بعيد يعني بعدها بقليل، أو ليس القصد أنه إذا قرأت القرآن فاستعذ، أن الاستعاذة تكون بعد القرآن، ولكن إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن. هنا نفس الشيء، إذا أمن الإمام يعني إذا بلغ موضع التأمين. ويؤكد هذا أنه جاء في رواية أخرى لنفس هذا الحديث: وإذا بلغ فإذا بلغ الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، معناه أن المأموم يؤمن عندما ينتهي الإمام من قول ولا الضالين، وأنه في نفس هذا الوقت يؤمن المأموم ويؤمن الإمام. وورد أن الملائكة تؤمن، أن الملائكة يشهدون صلاة الجماعة مع المسلمين ويؤمنون مع تأمين الإمام والمأمومين. ويؤمن الملائكة في الأرض والملائكة في السماء. فإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا من فضائل التأمين، يعني أن المأموم إذا أمن في الوقت الذي تؤمن فيه الملائكة، والملائكة يؤمنون في الوقت الذي يؤمن فيه الإمام، فإذا كله يتوافق في نفس الوقت، يعني نفس اللحظة يؤمن فيها المأموم ويؤمن فيها الإمام وتؤمن فيها الملائكة. وأنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، يعني أمن في نفس الوقت الذي تؤمن فيه الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه. النسخة اللي عندي، النسخة اللي عندكم ما فيهاش؟ نعم؟ ما هو كان هذا، كان يعني الشيخ الألباني رحمه الله يعني هو نفسه رجع عن هذا القول في آخر عمره، بس الطبع اللي معنا اللي هي ربما نعدلها، يعني الطبع اللي معنا هذه مطبوعة سنة 96 ميلادية 1417، فربما الطبع اللي معكم أحدث منه. الطبع اللي عندي سنة 96. أيهما؟ النسخة اللي عندي: وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعيد تأمين الإمام فيقول إذا قال. نعم. على كل حال يعني الشيخ الألباني له رأيين في هذا الموضوع، رأي يعني شذ فيه عن بقية العلماء في الحقيقة وخالف العلماء، ورأي وافق فيه يعني المذاهب الأربعة والعلماء سلفا وخلفا، يعني أن الإيه تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام وليس بعده، وهذا هو الصواب. قال: فيقول إذا قال الإمام، قال: فيقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين. وفي لفظ: إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي لفظ آخر: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق أحدهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا كله يؤكد يعني أن المأموم يستحب له التأمين، والقول باستحباب التأمين للمأموم وأن المأموم يؤمن ويجهر به هو مذهب جمهور الفقهاء. أيضا عندها في المسألة يعني قول آخر، وقول الحنفية يعني قالوا المأموم لا يؤمن، قالوا المأموم إيه لا يؤمن، أو يعني إذا أمن يؤمن سرا وكذا. لذلك يعني في مساجد الحنفية وكذا يعني تجد الإمام وحده يقول آمين وبقية المسجد يعني صامت، لا إذا صلى فيه أحد يعني من غير الحنفية تجد إيه منفردا بالتأمين كده بينهم. لكن في يعني وردت أحاديث وأثار كثيرة تفيد جهر المأمومين بالتأمين، وأنه أظنه يعني يمكن عطاء يقول يعني صليت في هذا المسجد وفيه يعني أكثر من 200 رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول عن المسجد الحرام وفيه 100 رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم لجة بآمين، يعني يرتج المسجد إيه بآمين. فكان الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون ويجهرون بالتأمين حتى يرتج بها المسجد. فهذه السنة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. نعم، هذا عن عطاء ابن أبي رباح التابعي رحمه الله من التابعين في مكة، يقول صليت في هذا المسجد يعني المسجد الحرام وفيه 100 صحابي إذا قال الإمام ولا الضالين قالوا آمين سمعت لهم لجة بآمين، أو سمعت لهم رجة بآمين، يرتج بها المسجد. نعم. الحافظ ابن حجر مخرجه في فتح الباري، تكلم عن طرق في فتح الباري، ممكن نرجع إليه إن شاء الله في فتح الباري تجد تخريجه. قال: وفي حديث آخر فقولوا آمين يجبكم الله. وطبعا نفس الأحاديث التي معنا هذه بعضها في البخاري في جزء القراءة وبعضها في الصحيحين، اللي هي فيها يعني فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين. هذه أيضا صريحة في أن المأموم يؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المأمومين يقول لهم قولوا آمين فإن الإمام يقول آمين وإن الملائكة تقول آمين، أو إذا أمن الإمام فأمنوا، كلها صريحة في أن المأموم يؤمن. فإذا يعني عندنا أدلة كثيرة على أن المأموم يؤمن وعلى أنه أيضا يجهر بالتأمين. قالوا في حديث آخر فقولوا آمين يجبكم الله، قولوا آمين يجبكم الله، يعني آمين هي في حقيقتها دعاء، أنك تقول اللهم استجب فيستجيب الله تعالى دعائك، يعني فأنت تقول اللهم استجب فيجيبك الله تعالى ويتقبل هذا الدعاء ويستجيب لما دعوت به. وكان يقول ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، في رواية والتأمين فقط ورواية والتأمين خلف الإمام، فهم يحسدون المسلمين على التأمين عموما، لأن التأمين يعني تختصر به وقت الدعاء، يعني لو أن شخصا دعا دعاء طويلا ظل يدعو نصف ساعة أو ساعة وفي آخر الدعاء أنت قلت آمين كأنك شاركته في الدعاء وأصبحت داعيا معه. والله تعالى قال يعني عن دعاء موسى عليه السلام، أن موسى عليه السلام دعا قال إيه، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اجعل ربنا اطمس على أموالهم واشدوا على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما، لأن الداعي موسى، أولها قال موسى وفي آخرها قال قد أجيبت دعوتكما. فالمفسرون هنا يقولون يعني كان هارون إيه يؤمن على دعاء هارون، قال آمين فقال الله قد أجيبت دعوتكما، فاعتبر هذا دعاء من اثنين. فإذا دعا داع دعاء طويلا وقال شخص خلفه آمين فكأنه شاركه في هذا الدعاء ونال أجره، وهذا فضل عظيم. التأمين خصوصا خلف الإمام مما حسد اليهود عليه المسلمين، لأنه فيه فضل أكبر من هذا، وهو أنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، الملائكة يؤمنون مع الإمام، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا فيه فضل عظيم وسبب لمغفرة جميع ما تقدم من الذنب. والسلام أيضا فيه يعني فضائل كثيرة، لذلك يعني اليهود يعني كرهوا هذا الفضل الذي اختص الله تعالى به المسلمين وفضلهم به. قال قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة سورة أحيانا يطيلها وأحيانا يقصرها، ومن أسباب تقصير القراءة بعد الفاتحة السفر، يعني كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته تخفيف القراءة في السفر، وكذلك عند السعال يعني تعب الصوت، يعني في النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث يعني افتتح سورة المؤمنون ثم قرأ آيات فأخذته سعلة فركع صلى الله عليه وسلم ولم يكمل، يعني أو مرض أو بكاء صبي، كان أحيانا يفتتح الصلاة فيسمع بكاء صبي فيتجوز في قراءته يعني تخفيفا على أمه حتى لا تنشغل به وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي يعني ظروف الأحوال والحالات التي تناسب التخفيف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف فيها في القراءة، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر، وفي حديث آخر صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوما صلاة الصبح صلاة الفجر فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فقيل يا رسول الله لما جوز؟ قال سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ له أمة. هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، أنه سمع بكاء صبي وظن أن أمه تصلي معهم، فأراد أن يفرغ له أمه حتى لا يعني يطيل انشغالها عنه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. قال: وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الغالب عليه صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يبتدئ السورة من أولها ويكملها في أغلب الأحوال، إما بأن يكملها في ركعة واحدة أو يقسم السورة على الركعتين، يقرأ نصفها في ركعة ونصفها في ركعة. لكن طبعا أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات يعني لا يكمل السورة كما سيأتي. ويقول: أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، وفي لفظ: لكل سورة ركعة. قولوا أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، فيعني هذا فسر بأن المقصود به يعني التناسب الطول والقصر في الركوع والسجود مع طول القراءة وقصرها. يعني إذا قرأ قراءة طويلة وسورة طويلة فينبغي أن يطيل الركوع والسجود ليتناسب مع طول قراءته، وإذا قصر القراءة فيخفف الركوع والسجود. في لفظ آخر الحديث: لكل سورة ركعة. هنا الشيخ الحاشية قال: ومعنى الحديث عندي اجعلوا لكل سورة لكل ركعة سورة كاملة حتى يكون حظ الركعة بها كاملا. فهذا ايضا مما فسر بالحديث اجعلوا لكل سورة ركعة، يعني كل سورة لها ركعة مستقلة، يعني اقرأوا السورة في الركعة. لكن طبعا هذا الكلام كما قال والأمر للندب، بدليل ما يأتي انه بعده جاءت حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم السورة على الركعتين. فالخلاصة ان هذا الحديث يعني له تفسيرا، التفسير الاول اجعلوا لكل سورة ركعة، يعني اقرأوا في الركعة الواحدة سورة يعني واحدة اكملوها في الركعة ولا تقسموها بين الركعتين. لكن في هذه الحالة سيكون هذا على هذا التفسير سيكون الحديث يعني الأمر فيه ليس على سبيل الإلزام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف هذا وقسم كثيرا من السور على ركعتين. والتفسير الآخر اجعلوا لكل سورة ركعة، بمعنى يعني كل سورة لها ركوع يناسبها، السورة الطويلة لها ركوع يعني يناسبها طويل، والسورة الخفيفة لها ركوع خفيف. على كل حال يعني عندنا أصل أو قاعدة في موضوع القراءة بعد الفاتحة، أن القراءة بعد الفاتحة أصلا هي من مستحبات الصلاة. يعني لو أن شخصا لم يقرأ بعد الفاتحة شيئا فلا حرج عليه، وإذا أراد أن يقرأ بعد الفاتحة فله أن يقرأ ما تيسر من القرآن، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم قال: فقرأوا ما تيسر من القرآن. فيقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة ولو آية واحدة، ولو آية واحدة قصيرة أو طويلة. فالإنسان يعني له أن يقتصر على الفاتحة وله أن يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن ولو آية واحدة، ويعني ليس عليه حرج في قراءة ما تيسر من القرآن. لكن يعني من باب الحرص على الكمال والأفضل وكذا، فالأكمل والأفضل أنه يعني يقرأ إذا افتتح سورة أن يقرأها كاملة، إما بأن يقسمها على الركعتين وإما بأن يقرأ في كل سورة في كل ركعة سورة أو أكثر من سورة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم تارة يقسمها في ركعتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ السورة الواحدة يقسمها على الركعتين، وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة صلاة الفجر فقرأ في الركعة الأولى سورة الزلزلة وفي الركعة الثانية سورة الزلزلة نفس السورة، قرأ في الركعة الأولى وأعاد نفس السورة في الركعة الثانية ليبين صلى الله عليه وسلم جواز ذلك، وأنه لا حرج أن يقرأ الإنسان نفس السورة في الركعتين يعيدها كاملة. وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر. كل هذا من اختلاف التنوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر، يقرأ سورتين أو أكثر في نفس الركعة. قال: وقد كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معه، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأم الناس في مسجد قباء. مسجد قباء يعني كان يعني يبعد عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بضعة أميال يعني، وكان الصحابة يقيمون في قباء لما بنوا، أظن بنوا عمرو بن عوف أو كذا، كانوا يقيمون عند قباء، وكان لهم مسجد ويأمهم رجل منهم. فكان هذا الصحابي الإمام رضي الله عنه كلما صلى بهم كل ركعة يفتتح بعد الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. في الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد وما تيسر من القرآن، وهكذا في كل صلاة في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. يعني أصحابه الذين يصلون خلفه قالوا: يعني أنت الآن تقرأ قل هو الله أحد ثم ترى أنها لا تجزئك فتروح تقرأ معها سورة أخرى، فاختر لك أحد أمرين، إما أن تقتصر على قل هو الله أحد وإما أن تقتصر على السورة الأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. قالوا قال لهم: ما أنا بتاركها، يا إما يعني أستمر على الإمامة بكم بهذه الطريقة أو أبحث لكم عن إمام غيري. قال: وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره. كانوا رضي الله عنهم يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يزورهم مرة في مسجد قباء فأخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. فالقصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، فهذا أيضا فيه يعني تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم، في من الأنواع يعني الجائزة في القراءة في الصلاة، أنه له أن يقرأ بقل هو الله أحد وسورة أخرى، أو له أن يختار سورة يعني يلازم القراءة بها بعد الفاتحة ثم يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن. لكن طبعا هذه السنة وإن كانت تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أكمل الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم هدي خلفائه الراشدين. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن أقر هذا الصحابي الأنصاري على هذا إلا أنه لم يكن يفعله صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعل هذه الطريقة، يقرأ قل هو الله أحد بعد الفاتحة بصفة دائمة. فلذلك يعني وإن كان هذا جائزا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأكمل والأفضل أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان لا يفعل هذا، وكذلك خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم كانوا لا يقرؤون قل هو الله أحد يعني في كل ركعة يعني مع سورة أخرى. لكن من فعل هذا لا يحرج عليه ولا حرج عليه. قال: جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة. النظائر هي السور المتماثلة في المعاني، ك يعني السورتين فيهما موعظة أو فيهما قصص أو فيهما يعني فيهما تشابه في معانيهما، فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أنه يجمع بين سورتين في الركعة الواحدة، ويلاحظ أنه كان يختار سورتين بينهما يعني توافق في المعاني والموضوع العام يعني للسورتين. وكان يقرن بين النظائر من المفصل، المفصل هو الحزب الأخير من أحزاب القرآن الكريم، ويبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن، من سورة قاف إلى آخر القرآن، أو من سورة بعضهم يكون من الحجرات إلى آخر القرآن، أو من قاف إلى آخر القرآن. وهذا على أساس سمي المفصل لكثرة الفواصل فيه، لكثرة الفواصل، إما الفصل بين السور يعني كثرة الفواصل بين السور لأنه كثير السور، وكذلك أيضا لكثرة فواصله بمعنى الآيات، يعني لأن آيات هذا الحزب قصيرة فهو كثير الآيات، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن الكريم 7 أحزاب. كان تحزيب القرآن عند الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن 7 أحزاب. الحزب الأول 3 سور، يعني بعد الفاتحة 3 سور اللي هي البقرة وآل عمران والنساء، طبعا مع الفاتحة يعني. هذا الحزب الأول. الحزب الثاني 5 سور اللي هي يعني من المائدة وتعد 5 سور. الحزب الذي بعده 7 سور، ثم الحزب الذي بعده 9 سور، ثم الحزب الذي بعده 11 سورة، ثم 13 سورة الحزب السادس، ثم الحزب السابع هو حزب المفصل اللي هو من قاف إلى آخر القرآن. هذا كله حزب واحد يسمى حزب المفصل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين النظائر من المفصل، يعني هذه النظائر هي من صور المفصل. ورد فيها حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال لأصحابه يعني إني لأحفظ النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بها، يعني أنا أعلم ما هي النظائر الصور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في ركعة. وقال إنها 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين منهما في ركعة واحد. فكان يقرأ سورة الرحمن والنجم في ركعة، اللي أول أول سورتين من النظائر اللي هي الرحمن والنجم. ويلاحظ إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يراعي يعني في هذه النظائر يعني ترتيب السور، أو يقرأ السورة والسورة التي بعدها في تسلسل ترتيب المصحف، وإنما كان يراعي التوافق في المعاني يعني. فكان يجمع بين الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة. يبقى سورة اقتربت نظيرتها سورة الحاقة، والطور والزاريات، والطور والزاريات في ركعته، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة اللي هي المعارج والنازعات، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة الإنسان والقيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. هذا رواه البخاري ومسلم. وكما ذكرنا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يعني النظائر 20 التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينها، يعني هي 20 سورة، كل سورة لها نظيرتها، يعني كل سورة مع نظيرتها، يعني تصبح 10 ركعات، كل ركعة فيها سورتين. يعني طبعا في الصلوات يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصلوات العادية وفي صلاة الليل وكذا كان كثيرا ما يقرن بين السورة ونظيرتها، يجمع بينهما في ركعة واحدة. قال وكان أحيانا يجمع بين السور من 7 الطوال كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل كما سيأتي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرة صلى صلاة الليل فقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة بهذا الترتيب، يعني قرأ البقرة أولا ثم النساء ثم آل عمران. وكان يقول أفضل الصلاة طول القيام، كان صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة طول القيام. وفي الحقيقة طبعا هذه من مسائل يعني الاجتهاد بين يعني التي وقع فيها الخلاف بين الصحابة ومن بعدهم، مسألة المفاضلة بين يعني أن يصلي الإنسان صلاة يطيل فيها القيامة والقراءة ويقل فيها عدد السجدات، أو يصلي في نفس الزمن يعني شخصان كل منهما صلى لمدة 3 ساعات، الشخص صلى 3 ساعات صلى فيها ركعتين فقط وأطال القراءة والركوع والسجود وكذا، لكن قل عدد الركعات والسجدات. شخص آخر يعني صلى في 3 ساعات مثلا 20 ركعة فكثر من السجدات على حساب تقصير القراءة في كل ركعة. يعني ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القيام، حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أعني على نفسك بكثرة السجود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما سيأتي يبين فضل السجود وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وكذا. فبعض العلماء يعني كان من الصحابة ومن بعدهم كان يستحب تكثير عدد الركعات على حساب تقليل القراءة وتكثير السجدات، وأنه كلما كثر عدد السجدات كان أفضل. وبعضهم كان يرى تطويل القيام وتطويل القراءة أنه أفضل، وأن القراءة القرآن يعني لا يعدلها شيء من أذكار الصلاة، لأن القرآن هو أفضل الذكر وهو كلام الله تعالى، وكلما أطال القراءة فهو أفضل وكذا. وكلا الأمرين خير يعني في الحقيقة، يعني هذا له وجهة وهذا له وجهة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا يعني كرجل تصدق يعني بجوهرة واحدة تساوي 1000 درهم، ورجل آخر تصدق مثلا ب1000 جوهرة كل واحدة بدرهم مثلا أو يعني كذا. يعني هذا صلى صلاة يعني طويلة لكن يعني فيها أجر عظيم، وهذا صلى عددا أكبر يعني العدد من جهة المقدار أكبر لكن يعني قد يكون مساويا للأول في الثواب والأجر. ويعني في هذه الحالة ينظر الإنسان يعني أيهما أخف عليه وأيسر عليه يعني مما يستطيع أن يواظب عليه. بعض الناس ممكن يعني يشق عليه طول القيام ويسهل عليه أنه يقرأ قراءة خفيفة ويكسر من عدد الركعات، وبعض الناس بالعكس يعني ربما يعني يكون أسهل عليه أنه يواصل القراءة قراءة طويلة، فيفعل ما يعني هو أيسر عليه و أدعى لأن يواصل ويستمر. فكان صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة طول القيام، وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى، وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. ونقل الشيخ الألباني رحمه الله في الحاشية عن أبي موسى الأشعري والمغيرة رضي الله عنهما أنهما كانا يقولان ذلك في الفريضة، وروي عن عمر وعلي إطلاقا يعني أنه كان يقولان هذا بدون تقييد يعني بفريضة أو نافلة. فالقصد أن هذا لا حرج أن يقال سواء في الفريضة أو في النافلة، إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يقول سبحانك فبلى، وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى. وورد في حديث آخر في ختام سورة التين أليس الله بأحكام الحاكمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى، لكن هذا الحديث في سنده ضعف لكنه من باب يعني فضائل الأعمال يعني إن شاء الله لا حرج فيها، ومن باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ وكذا، ويعني الأمر في هذا ليس توقيفا يعني على المواضع المحددة التي ثبتت في أحاديث الصحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني أن الجن لما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم سورة الرحمن كانوا إذا سمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، وقال كانوا أحسن مردودا منكم يعني ردا منكم، كلما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكم تكذبان قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. وورد عن معاذ رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ آخر البقرة أنت يعني الآية يعني آخر سورة البقرة وفي آخرها أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين كان يقول آمين يعني اللهم استجب. فالقصد أن هذا من تدبر القرآن يعني الإنسان إذا يعني مر بدعاء فأمن أو مر بموضع ثناء على الله فأثنى عليه، أو موضع فيه سؤال فسأل، أو فيه يعني الله تعالى يقرر عباده على أمر فقال بلى، أو سبحانك فبلى، فلا حرج في هذا إن شاء الله. يعني لا يشترط التقيد بهذين الموضوعين المخصوصين، يعني اللي ذكر الشيخ إن فيهن أحاديث صحيحة ثابتة، يعني بصفة عامة وردت يعني نصوص عامة يستفاد منها أنه يلحق بهما ما يشبههما، يعني لمن شاء، يعني ليس بالضرورة طبعا، إذا شاء يعني فعل. طيب تفضل لو في سؤال أو شيء. نعم نعم قراءة الفاتحة قبل قراءة الإمام لا يعتبر من مسابقة الإمام، مسابقة الإمام في الأفعال يعني، وأما في يعني في بالنسبة لقراءة الفاتحة لا حرج أن يقرأها المأموم قبل الإمام أو أثناء قراءة الإمام أو بعد قراءة الإمام، هذا مما لا حرج فيه إن شاء الله. يعني في الأفعال طبعا وفي التكبيرات وكذا يعني لا يسابق فيها الإمام، لكن بالنسبة للقراءة لأن قراءة الإمام ليست مغنية عن قراءته وفي الفاتحة فله أن يقرأها قبل أو أثناء أو بعد الإمام. قول المأموم يعني خلف الإمام وهو يستمع برضو لا حرج فيه إذا كان يعني في سره، وسر بها يعني لا يشعر، إذا نهي المأموم عن الجهر بالقرآن فمن باب أولى يعني عن الجهر بالأذكار وبكذا، فيقولها يعني في سره بدون أن يجهر بها. يعني المأموم لا يجهر إلا بكلمة آمين، المأموم لا يجهر إلا بكلمة يعني آمين يجهر بها خلف الإمام يعني، وما عدا ذلك الأصل في المأموم أنه يسر يعني بالقراءة ويسر بالأذكار وبالتكبيرات الله يعني. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.